بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب الطيرة. وكنا آخر هذه الروايات التي ذكرناها كانت رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح. والفأل الصالح الكلمة الحسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح. والفأل الصالح الكلمة الحسنة. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لا عدوى، أي لا عدوى مؤثرة بذاتها، ولا طيرة قلنا كان يقومون بزجر الطين إذا أراد أحدهم أن يسافر مثلا، فإن أراد أن ينشئ ذلك الصبر كان يقوم بزجر الطير، فإن أتت يمينا صار في مقصده، وإن أتت شمالا تراجع. وقال في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: لا طيرة. قال: ويعجبني الفأل الصالح. والفأل الصالح هو الكلمة الحسنة. إن صار الإنسان في مقصده ثم استمع إلى كلمة حسنة، فعند ذلك بتحدث نوع من أنواع الانشراح في صدر الإنسان، بنقول لها معمول في صدر الإنسان، لأن الإنسان بفطرته يحب أيضا والارتياح إلى تلك الكلمات الحسنة التي فيها انشراح لصدر الإنسان، لذلك الأمر الذي يسير من أجله. ثم ذكر رواية عن بقية أنه قال: قلت لمحمد بن راشد: قوله هام. قال: كانت الجاهلية تقول: ليس أحد يموت فيدفن إلا خرج من قبره هام. قلت: فقوله صفر. قال: سمعنا أن أهل الجاهلية يستشئمون بصفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صفر. قال محمد: وقد سمعنا من يقول: وجع يأخذ في البطن. فكانوا يقولون: هو يعدي. فقال: لا صفر. فذكر هنا في هذه الرواية أن الهم المقصود بها قال: ليس أحد يقول يموت فيدفن إلا خرج من قبره هم. قال: أما قول صفر فإنهم كانوا يتشائمون بصفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صفر. وقيل أن الصفر وجع يأخذ في البطن، فكانوا يقولون: هو يعدي. فقال: لا صفر، أي أنه إن كان ذلك داء في البطن فأيضا أنه لا عدوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع كلمة فأعجبته، فقال: أخذنا فألك من فيك. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع كلمة فأعجبته، كلمة حسنة، كلمة صالحة. وقلنا أن الكلمة الصالحة لها معمول في صدر الإنسان، فبتحدث هذا الانشراح إن سمع الإنسان هذه الكلمة الطيبة. قلنا كحال الإنسان بيذهب إلى مصلحة ما، ثم سمع من ينادي على الآخر وقال: يا ناجح أو يا أفلح، فعند ذلك تحدث نوع من أنواع الانشراح في صدري، تحدث نوع من أنواع الانشراح في صدري. هذا ومعنى الفأل الصالح أو الفأل الحسن أو الكلمة الحسنة. فلذلك كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع كلمة فأعجبته، فقال: أخذنا فألك من فيك. أخذنا فألك من فيك، يبقى على ذلك هذا ليس نوع من أنواع الطيرة، وإلا فالطيرة هي نوع من أنواع التشاؤم. الطيرة هي التشاؤم، أما هذا فهذا فأل حسن. ونقول الإنسان بفطرته يحب أيضا الفأل الحسن ويحب الكلمة الطيبة. قلنا لأن الكلمة الطيبة هتحدث ذلك الانشراح في صدر الإنسان. ثم ذكر أيضا رواية عن عطاء رحمه الله أنه قال: يقول ناس الصفر وجع يأخذ في البطن. قال: يقول ناس الصفر وجع يأخذ في البطن. قلت فما الهامة؟ قال يقول ناس الهامة التي تصرخ هامة الناس وليست بهامة الإنسان إنما هي دابة. يبقى يقول ناس الصفر وجع يأخذ في البطن. فقلت فما الهامة، يعني بيذكر هنا مقولة الناس في ذلك الأمر. يبقى لا صفر، يا ترى هل مقصود بالشهر المعروف ولا صفر ذلك أنهم كانوا يزيدون أو ينقصون في أيام الأشهر حتى يخرجون الشهر عن مضمونه، فشهر المحرم إن كانوا يقاتلون وأرادوا الاستمرار في القتال نقلوا ذلك الشهر المحرم إلى صفر، وبالتالي ذكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر. بدل مقصود بالشهر المعروف ولا صفر قالوا هذا داء في البطن، هذا داء في البطن. ولذلك ما قال عطاء، قال يقول ناس الصفر وجع يأخذ في البطن. قلت فما الهامة؟ قال يقول ناس الهامة التي تصرخ هامة الناس وليست بهامة الإنسان إنما هي دابة. قالوا الهامة هي التي تصرخ هامة الناس وليست بهامة الناس إنما هي دابة، إنما هي دابة. وبالتالي اختلف التفسير في ذلك، هي هي التي تصرخ هامة الناس أي روح الإنسان الميت، ثم رد عليه عطاء بقوله وليست بهامة الإنسان إنما هي دابة. هذه الهامة هي عبارة أيضا عن دابة وليس كما يعتقد أو كما يظن الناس. أيضا في رواية عن عروة بن عامر قال أحمد القرشي قال ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره قال فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. قال في ذلك عروة بن عامر قال أحمد القرشي قال ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل. يبقى لا طيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كما قال أحسنها الفأل أي الكلمة الطيبة أو الكلمة الصالحة. قال ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره قال فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. يبقى كان الناس قلنا يتعاملون أهل الجاهلية يتعاملون بمسألة الطيرة، وبالتالي في زجرهم للطير يبقى إما أن يأخذوا القرار في أن يمضي في مصلحته وإما أن يمتنع على ذلك على حسب توجه ذلك الطير بعد زجره. إن نقول إن أتى يمينا يبقى على ذلك يتفائل ويمضي في مصلحته، وإن أتى شمالا يتشائم عند ذلك ويتراجع ولا يمضي في مصلحته. فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره قال فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. فهذه الأشياء لا تؤثر، يعني نقول إن هذه الأشياء لا تؤثر، وإن وقع في قلب الإنسان ما يكره عند ذلك نقول فلتمضي في قضاء تلك المصلحة ولا تتراجع كما كان يفعل أهل الجاهلية. ولذلك ذكرنا أن ابن مسعود رضي الله عنه كما قال وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني تقع هذه الأمور في النفوس. نقول كحال الإنسان إن كان يسير في مصلحة ما وتقابل مع إنسان نقول هذا إنسان يعرف أنه بالحاسد أو أنه إنسان سيء الخلق، فعند ذلك قد يدخل نوع من أنواع التشاؤم في قلبي، قد يدخل نوع من أنواع التشاؤم في قلبي، فعلى ذلك لا يذهب ذلك من قلبي إلا بالتوكل على الله وتوفيد الأمور إلى الله تبارك وتعالى، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. يعني نقول ده أمر ممكن يقع في داخلة الإنسان يتشائم، نقول إن هو تقابل مثلا مع فلان يعرف بسوء الخلق أو يعرف أنه يعني من الحاسدين أو غير ذلك فيتشائم عند ذلك، فإن وقع ذلك في قلبك كيف نرد ذلك؟ يبقى أولا هذا لا يرد الإنسان عن أن يمضي في مصلحته أو في مقصده. الأمر الثاني يعني يعلم يقينا أنه لابد أن يتوكل على ربي سبحانه وتعالى ويفوض ذلك الأمر إلى الله عز وجل. ونقول أن تصريف هذه الأمور بيد الله تبارك وتعالى ليست موقوفة على رؤية فلان أو رؤية فلان أو أن يستمع إلى كلمة كذا أو كلمة كذا، فعند ذلك إياك أن ترد في أن تمضي إلى مصلحتك أو إلى مقصدك الذي تسير من أجل الحصول عليه. وبالتالي كما قال يقول عند ذلك اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا أدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. رغم أن المحقق قال أنها ضعيفة، ولكن هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية دفع ذلك الأمر إن وقع في نفس الإنسان. يبقى نقول هذه أمور تقع في نفس الإنسان، يعني تقع، نقول حتى لو لم تقع يعني على سبيل الاستدامة والاستمرارية، ولكن في بعض الأحيان يعني في بعض الأحيان نوع من أنواع التشاؤم كده قد يدخل إلى نفس الإنسان. فإن دخل ذلك النوع من أنواع التشاؤم في وقت ما إلى نفسك، يبقى كيف نعالج ذلك الأمر؟ يبقى علاجه أن هذا لا يردك عن أن تمضي في مصلحتك أو في مقصدك. الأمر الثاني أنك أنت تعلم أن تصريف هذه الأمور بيد الله سبحانه وتعالى وحده، ولا يعلق ذلك على أمثال هذه الأشياء التي كانت من عقائد الجاهلية لكن ما زالت لها رواسب. تقول دي عقائد جاهلية ولكن ما زالت لها رواسب، يعني ما زالت لها رواسب. فنقول لو دخل التشاؤم إلى قلب الإنسان يبقى عند ذلك هذا هو علاجه، يعني لا نذبه إلا بالتوكل على الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا لا تجعل ذلك التشاؤم هو الذي يرد الإنسان عن أن يمضي في مقصده وفي بغيته. ولذلك قال فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا حول ولا قوة إلا بك. يبقى على ذلك علاج لهذا التشاؤم أو تلك الطيرة لو وقعت في نفس الإنسان، كما قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى كما قال وما منا إلا ولكن يذهب الله تبارك وتعالى بالتوكل. ثم ذكر أيضا رواية عن عبد الله بن بريد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه اسمه فرح به وروي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمه روي كراهية ذلك في وجهه، وإذا دخل قرية سأل عن اسمها فإذا أعجبه اسمه فرح بها وروي بشر ذلك في وجهه، إن كره اسمها روي كراهية ذلك في وجهه. يبقى كان لا يتطير من شيء، يبقى كان لا يتطير من شيء، ولكن كان يعجبه الفعل الصالح، الكلمة الصالحة، الكلمة الحسنة. فلذلك ما قال عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، يبقى لا يتطير من شيء. يبقى على ذلك كما قال لا طيرة، وما كان ذلك يقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول يعني التفاؤل بالكلمة الطيبة. وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه فإذا أعجبه اسمه فرح به وروي بشر ذلك في وجهه. يبقى كلمة نقول بتعمل نوع من أنواع انشراح في الصدر، انشراح كده داخل الإنسان، بيتفائل برؤية ذلك الرجل الصالح، يتفائل بأنه يستمع إلى هذه الكلمة الطيبة فيمضي إلى مصلحته أو إلى مقصده وهو منشرح الصدر، منشرح الصدر. فنقول ده الإنسان مفطور على ذلك، وإن كان اسمه رؤية كراهية ذلك في وجهه، لكن ليست من باب التطير، ليست من باب التشاؤم، ولكن نقول ده معمول الاسم الحسن ومعمول الاسم السيء داخل الإنسان. نقول أنا إنسان، وبالتالي بيتأثر الإنسان لما بيستمع صفة عامة إلى كلمة طيبة، نقول بيتأثر الإنسان ويرى بشر هذه الكلمة على وجه الإنسان، وإن استمع إلى كلمة خبيثة فأيضا بيتأثر بذلك الإنسان ويرى كراهية ذلك على وجه الإنسان، يرى كراهية ذلك أيضا على وجه الإنسان. قلنا بالضبط كده لما الإنسان بيستمع إلى شتائم أو سب أو قذف بيرى ذلك أثر هذه الكلمة على وجه الإنسان، يعني يرى أثر هذه الكلمة على وجه الإنسان. ونقول إن استمع إلى ذكر الله تبارك وتعالى أو إلى تسبيح أو إلى تهليل حيرى أيضا بشر هذه الكلمة على وجه الإنسان. فالكلمة لها أثر، يعني الكلمة لها أثر. نقول المنظر له أثر، يبقى هذا منظر نقول منظر كريه، وعند ذلك نقول هذا المنظر الكريه له أثر على الإنسان ويرى أثر ذلك المنظر على وجه الإنسان. نقول المنظر الحسن يبقى لما بيرى ذلك الماء الصافي مثل القدرة يبقى لها أثر على وجه الإنسان، نوع من أنواع الارتياح، نوع من أنواع البشر بيرى على وجه الإنسان. لما بيرى أي منظر قبيح يبقى عند ذلك يرى أثر ذلك المنظر على وجهه. الكلمة كذلك لما بيستمع إلى كلمة طيبة يبقى لو صار الإنسان يستمع إلى آية من كتاب الله تبارك وتعالى فبينشرح صدر الإنسان المسلم لما يستمع إلى ذكر رب سبحانه وتعالى. والله عز وجل كما قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يبقى الكلمة لها أثر، الكلمة لها أثر في سكون النفس طمأنينة القلب، فإن سكنت النفس واطمأن القلب ظهر ذلك على وجه الإنسان. قلنا إن كان قد استمع إلى سب أو شتم أو قبائح مثلا فحتجد نوع من أنواع الكراهة ترى على أثر ذلك الإنسان المسلم لأنه يكره هذه الكلمات المكروهة عند رب سبحانه وتعالى. فكذلك كما قال إن الاسم ذاته له أثر، يعني الاسم ذاته له أثر، بنقول الإنسان بينفر من اسم قبيح، يعني الاسم القبيح بصفة عامة يعني حتى لو لم يكن هناك مقصد للإنسان، فعند ذلك استماعه للاسم القبيح له أثر عند الإنسان، له أثر عند الإنسان. أما الاسم الحسن فنقول بيحدث نوع من أنواع الانشراح داخل النفوس. فلذلك قال كان إذا بعث عملا سأل عن اسمه فإذا أعجبه اسمه فرح به ورؤية بشر ذلك في وجهه، إن كان اسمه رؤية كراهية ذلك في وجهه. إذا دخل قرية سأل عن اسمها فإذا أعجبه اسمها فرح بها ورؤية بشر ذلك في وجهه، إن كان اسمها رؤية كراهية ذلك في وجهه. لكن هذا ليس من باب التطير، هذا ليس من باب التطير، قلنا ده ما بيمنعنيش ولا يصد الإنسان عن مقصده وعن سعيه وعن أن يمضي في طريقه. بيخليه نقول لكن التشاؤم طيرة كانت لو كانت نقول بعدما يزجر الطير إن أتى شمالا بيتراجع عن قراره، يبقى بيمضيش في مصلحتي أو في مقصدي. لكن دي نقول لا أثر لها، لكن لها أثر على ظهر الإنسان، لها أثر على ظهر الإنسان. قلنا الإنسان بفطرته مجبول على ذلك، الإنسان بفطرته مجبول على ذلك. قلنا تذكر كده حالك لما تسير في طريق ورجل بيسب الآخر، هتجد كلام قبيح يعني بيمتعد الإنسان، يظهر كده نوع من أنواع الامتعاد على وجهه ونوع من أنواع الغضب على وجهه لأن كلام قبيح. أما إن استمعنا إلى كلمة طيبة فلها أثر على وجه الإنسان، لها أثر على وجه الإنسان. قلنا كحل المنظر أيضا، منظر نقول كئيب أو قبيح يبقى عند ذلك ترى أثر ذلك المنظر على وجهه. نقول منظر نقول له إشراقة، منظر طيب أنيق، فعند ذلك ترى أثر ذلك على وجهه، أثر ذلك على وجهه. وبالتالي قال لكن ابتداء قال كان لا يتطير من شيء، يبقى مش هو ده الطيرة أساسا، أقول لا كان لا يتطير من شيء، ولكن كان يعجبه الفعل الصالح، الكلمة الحسنة. قلنا الإنسان مجبول على حب أيضا ذلك الكلام الحسن. ولذلك ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنه إذا بعثتم إلي رجلا فبعثوا حسن الوجه حسن الاسم، حسن الوجه حسن الاسم، يبقى حسن المنظر كده حسن الاسم، حسن الاسم وحسن أيضا المنظر الوجه. يبقى نقول في بعض الأحيان تنظر إلى وجه فلان نقول وجه بيحدث نوع من أنواع الارتياح، يبقى لما بنرى وجه فلان بيحدث عندنا نوع من أنواع الارتياح، يبقى على ذلك أيضا لما بنستمع الاسم الحسن بيحدث نوع من أنواع الارتياح، ده أمر فطري، يعني هذا أمر فطري. ولذلك قال البعض فالسنة أن يختار الإنسان لولده وخادمه الأسماء الحسنة، فإن الأسماء المكروهة قد توافق القدر، الأسماء المكروهة قد توافق القدر. ولذلك ذكر في شرح السنة قال ينبغي الإنسان أن يختار لولده وخادمه الأسماء الحسنة فإن الأسماء المكروهة قد توافق القدر، قال روى سعيد بن مسيب أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال رجل ما اسمك؟ قال جمرة. قال ابن من؟ قال ابن شهاب. قال ممن؟ قال من حراقة. قال أين مسكنه؟ قال بحرة النار. قال بأيها؟ قال بذات الأظهر. قال عمر ادرك أهلك فقد احترقوا، ادرك أهلك فقد احترقوا. فكان كما قال عمر رضي الله عنه، هذا كان كما قال عمر رضي الله عنه. في رواية عن سعيد بن مسيب، سعيد بن مسيب ابن حزن، يعني سعيد بن مسيب ابن حزن جده أيضا كان من الصحابة، جده من الصحابة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ذلك سعيد بن مسيب، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير ذلك الاسم من حزن إلى اسم آخر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى ذلك الاسم القبيح كان يغيره باسم حسن، فعلى ذلك رفض جد سعيد بن مسيب تغيير ذلك الاسم. قال فما زلنا نرى الحزون في أهلنا، ما زلنا نرى أيضا أثر الاسم ده عندنا، يبقى الحزن نقول مثلا دي أسرة معروفة كده عندها نوع من أنواع الكآبة، زي ما نقول أسرة كده عندها حالة نفسية، أسرة حالة نفسية، فعلى ذلك سعيد بن مسيب رحمه الله بيذكر كده أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغير ذلك الاسم لجدي، ولكن جد سعيد بن مسيب يعني أصر على ذلك الاسم، لا يغير ذلك الاسم، فقال ما زلنا نجد ذلك الحزن فينا. يبقى نقول الإنسان يبقى له نصيب من اسمه، له نصيب من اسمه، فنقول لأن هذا الاسم قد يوافق القدر، قد يوافق القدر. يبقى على ذلك هنا كما قال أيضا يبقى فإن أسماء مكروهة قد توافق القدر، قد توافق القدر، يبقى ده موافقة للقدر، فيبقى هذا الاسم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بتغيير الاسم، يعني تغيير الاسم، ولذلك يبقى كان اسمها برة فسماها بزينب لأن ده نوع من أنواع التزكية، فكان يغير الاسم. وكذلك كان يغير الاسم القبيح إلى اسم طيب، يعني كان يغير الاسم القبيح اسم طيب، قلنا قد يوافق ذلك الاسم المكروه يوافق القدر، كما قال ذلك سعيد بن مسيب رحمه الله. يبقى قال ذلك أن جده ما أراد أن يغير ذلك الاسم الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير اسمه ذلك الحزن، ولكن قال تمسك باسمه، قال ما زلنا نرى هذا الحزن فينا كما قال سعيد بن مسيب رحمه الله. قال حديث جملة يرد على ما في الجاهلية من تسمية الأبناء بأسماء قبيحة ككلب وذئب وغير ذلك، وكانوا يسمون العبيد براشد ونجيح ونحو ذلك، معللين بأن أبناءنا لأعدائنا وأما الخدم فلأنفسنا. يبقى قال كانوا بيسموا بقى ده أسد، ده كذا، ده كذا، قالوا ده الأسماء ده للأعداء، أما الأبناء للأعداء عشان في القتال، أما بالنسبة للخدم فلأنفسنا عشان لما ينادي عليه بينادي عليه باسم طيب، ينادي على الخدم. أما تسمية الأبناء بمثل هذه الأسماء القبيحة قال على أساس أن يبقى ده للأعداء، وده تبرير، يعني ده تبرير من المبررات. في أحيان كثيرة بيفعل الإنسان الأمر ونقول بيحدث نوع من أنواع القناعة لنفسه عن طريق ذلك التبرير، تبرير يبقى والله بنفعل كذا عشان كذا أو كذا، فدي نوع من أنواع المبررات. لكن المفترض أنا عبد لربي سبحانه وتعالى، أنا عبد حتى في اختيار الاسم للأبناء، حتى في اختيار الاسم للأبناء. فالسنة وردت باختيار الأسماء الحسنة، والسنة بغضت إلينا أن نختار الأسماء القبيحة. يبقى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هدي وكان من سنته أن يقوم بتغيير الاسم القبيح إلى اسم حسن. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن سعد بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا هامة ولا عدوى ولا طيرة، وإن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار. قال لا هامة ولا عدوى ولا طيرة، وإن تكن الطيرة، وإن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار. أيضا في رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس لا طيرة، وبالتالي في روايات قال إنما الشؤم في ثلاثة، إنما الشؤم في ثلاثة، في الدار والمرأة والفرس. يبقى نقول يا ترى ده قال لا طيرة، فيا ترى ايه وجه بقى الجمع بين هذه الامور؟ هل لا طيرة واستثنى من الطيرة هذه الاشياء الثلاثة؟ انما الطيرة في ثلاثة، انما الشؤم في ثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، في الدار والمرأة والفرس. قال يعني ان يا ترى توجيه الكلام ده ازاي؟ هل يبقى الواحد يتشائم كده من الزوجة مثلا في بعض الاحيان، يتشائم من الدار، يتشائم من الفرس او المركب يعني بصفة عامة، الدبة اللي بيركبها، ولا كيف يكون الامر؟ لا، ممكن اساسا تدخل على الانسان نوع من انواع الغموم، يعني تدخل على الانسان نوع من انواع، لان التشاؤم بيبقى دخول كده غم على الانسان. يبقى لما زجر الطير وذهب الى اليسار تراجع تشاؤم، فتشاؤم نقول نوع من انواع الغموم بيدخل الى داخل الانسان. ممكن هذه الاشياء تحدث ذلك الغموم، انك امراه سليطه اللسان، نقول لسانها كده يعني سليطه اللسان، يبقى تتطاول على زوجها ونقول بتتكلم بكلام قبيح، فعند ذلك يبقى نوع من انواع الغموم يدخل الى نفس الانسان. الدار الضيق او الدار التي لها جار سيء، فعند ذلك يبقى نوع من انواع الغموم. والفرس نقول اللي هو المركب غير الهني، الفرس نقول الصعب، ليست بفرس ذلول ولكن صعب، قلنا زي سيارة كده، السيارة دي كل شوية تعطل، كل شوية تعطل، وفي نقول أحلك الظروف والمواقف كده تعطل السيارة، فبتدخل نوع من أنواع الغموم والكرب داخل الإنسان. فهذا المعنى هو. إنما شم في ثلاثة ليس معناه من باب الطيرة، ولكن دي بتدخل الحزن والغموم على الإنسان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من السعادة، أربع من السعادة، يبقى أربع أشياء كده تدخل السرور والفرح على الإنسان: المركب الهني، والجار الصالح، والدار الواسع، والمرأة الصالحة. أربع من السعادة هي تحدث نوع من أنواع السرور والسعادة. امرأة صالحة يبقى هتحدث سعادة، سعادة نقول كلامها طيب حتى في حال الغضب وحتى في حال الخصومة، لا تسمع منها بأي نوع من أنواع الكلام القبيح، وليست بصليطة اللسان. يبقى حتى عند الخصومات، عند المخالفات، يبقى بينها وبين زوجها لا تسمع منها إلا كلام طيب، أو إن هي تسكت ولا تنطق بكلام قبيح. والدار الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني، يبقى سيارة كده مثلا بتعينه بينتقل من مكان إلى مكان، وذلولة يعني نقول إن هي مذللة تحت أقدامه. فعلى ذلك نقول يبقى لا تدخل الهم ولا الغموم على صاحبها. وإن غير السيارة بتعطل كل شوي، كل شوي تعطل السيارة، فلا شك يعني بيحدث نوع أنواع الغم والهموم داخل الإنسان. وكذلك نقول الدار لما يكون لك دار سيء يسيء إليك، وبالتالي الدار تسمع من خلال يعني سكناء أغاني أو غير ذلك، له بنات مثلا متبرجات، زوجة صليط وهكذا، يبقى ده نقول يبقى يدخل عليك الكرب والغم والحزن. كذلك أيضا نقول المرأة إن كانت صليطة اللسان، يبقى امرأة صليطة اللسان، فعلى ذلك ده يدخل نوع من أنواع الحزن والغم والهم داخل الإنسان، فده يحدث نوع من أنواع الشؤم، الضيق يعني. يبقى ليس مقصده التشاؤم، هنتشاؤم برؤية هذه الزوجة، لا، وإلا هو في نقول في إمكانه أن يتخلص منها، يعني في إمكاني أن يتخلص من هذه الزوجة. نقول لو كانت السيارة ليست بذلول للإنسان ممكن يتخلص منها، يتخلص منها، فلماذا أنت تمسك ذلك الأمر وهي تدخل عليك ذلك الحزن والغم والهم؟ فإن كان إنما الشؤم في ثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدار والمرأة والفراس، يبقى مقصوده في الدار، يبقى الدار الضيق والدار التي له فيها جار سيء. يبقى نقول دايما كده بيسمع سبوا لأولادي، سبوا لزوجي، نقول يصدر الأغاني مثلا من بيتي، نقول أيضا امرأته قد تكون صليطة اللسان، فهذا نقول للإنسان بيدخل عليه الغضب والهم والغم لما بيستمع إلى القبائح بصفة عامة، بيستمع إلى القبائح بصفة عامة. كذلك الدار الضيق، يعني الدار الضيق أيضا بتحدث نوع من أنواع الضيق والكرب عند ذلك الإنسان. وقلنا المرأة يعني هي صليطة اللسان، يعني كما أو غير الولود كما قال بعض العلماء، فالمرأة غير الولود أيضا تحدث ذلك الشؤم. قلنا لأنه حينقطع يعني ليس له نسل، والرجل عند ذلك ليس له نسل. فهذا شأن بوجود هذه المرأة، ولكن ليس المقصود بها أنها طيرة، لكن إن كان الشم فيكون في ثلاثة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نقول بارتفع المفعول يعني الطيرة، الطيرة بتدخل نقول الغم على الإنسان، برضك دي نقول بتدخل الغم على الإنسان، يبقى أربعة من السعادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المركب، المركب الهنيء اللي هو المريح، والدار الواسع، والجار الصالح، والمرأة الصالحة، المرأة الصالحة، وطبعا خير متاع الدنيا المرأة الصالحة كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر في رواية عن ابن القاسم قال سئل مالك عن الشؤم في الفرس والدار، قال كم من دار سكنها قوم فهلكوا ثم سكنها آخرون فهلكوا، فهذا تفسير فيما نرى والله أعلم. يبقى سئل كده عن الشؤم في الفرس والدار، قال والله دار كده يعني ما سكنهاش حد إلا وتجد يعني الغموم والمصائب بتقع على ذلك الإنسان، تقع على ذلك الإنسان، يبقى دار كده يتشائم منها الإنسان، يعني دار يتشائم منها الإنسان. نقول يعني كل من سكن هذه الدار أصيب بمصيبة، فعند ذلك قد يتشائم الإنسان من تلك الدار، قد يتشائم الإنسان من تلك الدار. ونقول يبقى ده يدخل نوع من أنواع التشاؤم إلى داخل الإنسان، يعني بيبقى في أسباب كده تجلب ذلك التشاؤم، وبالتالي يبقى بيبعد الإنسان عن أمثال هذه الأمور. يبقى قال مسؤول مالك عن الشؤم في الفرس والدار، قال كم من دار سكنها قوم فهلكوا ثم سكنها آخرون فهلكوا، قال فهذا تفسير فيما نرى والله أعلم. يبقى نقول دي دار شؤم، يعني يقول بعض كده هذه الدار دار شؤم. لماذا دار شؤم؟ ما حدش سكن الدار دي إلا وحلت عليه المصائب والنكبات. يبقى نقول على ذلك قد ده بيوافق قدر، يعني طبعا ما فيش شك ان دي امور توافق قدر، بس بيحدث نوع من انواع كده الصد بالنسبه لهذه الدار، وبالتالي نقول الدار دي يبقى حتوصف بذلك الوصف كنتيجه انها فعلا حلت كوارث بمن سكن هذه الدار. نقول يعني اسره خلف اسره خلف اسره، فتعاقبت الاسر وكل اسره بتصاب بنكبات ومصائب، فعند ذلك قد يتشائم الانسان، يدخل التشاؤم الى قلبه، يبقى لا طيره، ولكن نقول دي امور قد يدخل من خلالها التشاؤم الى قلب الانسان. طبعا كل ذلك لا يكون الا بقدر الله عز وجل، كل ذلك لا يكون الا بقدر الله تبارك وتعالى، وكما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا لا يرد المسلم ابدا عن طريق، ولكن يعلم ان الحسنات والسيئات لا ياتي إلا الرب سبحانه وتعالى، ولا أدفع السيئات إلا الرب سبحانه وتعالى، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن نقول دي طبائع، يعني دي طبيعة الإنسان بيتأثر، الإنسان بيتأثر إن لما بيجي يشوف كده يعني منظر كده مثلا، يعني أي منظر من مناظر الكئيبة نقول حطر ذلك على وجهه، حزن كده وكرب وغم يدخل على وجه الإنسان، هو دخل في نفسه وظهر على وجهه، ده حال الإنسان، دي طبيعة، يعني دي طبيعة، أمر فطري كده، أمر فطري بيتأثر الإنسان. أنت لو رأيت كده إنسان ظالم بيقوم بضرب إنسان مظلوم ضرب شديد جدا، هتجد نوع من أنواع الغم بيدخل إلى نفسك، يعني مش أنت المضروب ولا أنت الضارب أساس، ولكن نقول الظلم، الظلم ده شيء بتكرهه النفوس، يعني بتكرهه النفوس، فلما ترى ذلك الأمر نقول يدخل ذلك الغم والحزن إلى قلبك، نقول لأن هذا بتأباه الفطر، يبقى ده منظر بتأباه الفطر. وكذلك قلنا لو مر الإنسان بيسمع إلى سب الدين، بيسمع إلى كلام قبيحة، شتائم رذائل من هذه الأمور، فنجد أنه بيمتعد، وكذلك غم وحزن بيدخل إلى نفس الإنسان، هم وحزن يدخل إلى نفس الإنسان، لأن الإنسان مفطور على كده، حب الكلمة الطيبة وكراهية الكلمة القبيحة، حب رؤية المنظر الطيب وكراهية رؤية المنظر القبيح. ثم ذكر في رواية عن ثروة بن مسيك أنه قال قلت يا رسول الله أرض عندنا يقال لها أرض أبين، هي أرض ريفنا وميرتنا وإنها وبئة، أو قال وبأها شديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دع عنك فإن من القرف التلف، قال دع عنك فإن من القرف التلف. يبقى لما نقول الأرض دي معروفة بذلك الأمر، يبقى كما بينا في مسألة الدار، قال دع عنك، دع عنك، يبقى قلنا مخافة أن يدخل الشؤم إلى داخل الإنسان، يبقى أي سبب من الممكن يجلب عليك ذلك الشؤم يبقى تدفع ذلك السبب. قلنا حفاظا على عقيدة الإنسان، زي بالضبط كده ما تكلمنا عن الطاعون. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطاعون لو وقع في أرض ونحن خارج الأرض فلا تدخل في هذه الأرض، وإن كنا داخل الأرض دهيت فلا نخرج منها فرارا من الطاعون. قلنا ده كله حفاظا على التوحيد، حفاظا على التوحيد. قلنا لأن الإنسان لو دخل في الأرض التي وقع فيها الطاعون فهلك مع الهالكين، لقلنا أنه لو يعني لم يدخل ما كان مع الهالكين، وطبعا ده قدر الرب سبحانه وتعالى، الله عز وجل قدر له ذلك الأمر سواء كان داخل الأرض أم خارج الأرض. لكن هنعتقد أن ده سبب أثر في موت ذلك الإنسان، وأن فلان ده لما خرج فرارا من هذه الأرض من الطاعون فنجا، قلنا لولا أنه خرج ما كان من النجاة، كان مع الهالكين، فهنعتقد أن ده سبب. وبالتالي حفاظا على أمر التوحيد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندخل إلى أرض وقع فيها الطاعون أو نخرج من أرض وقع فيها الطاعون فرارا منها كنا بداخل تلك الأرض. كذلك قال دع عنك فإن من وقر في التلف. يبقى على ذلك نقول يبقى ممكن يدخل التشاؤم الإنسان، يدخل التشاؤم الإنسان، لأن نقول هذه الأرض كما بينها دار، يعني ما سكن بهذه الدار أحد إلا وحلت به المصائب، وحلت به المصائب. يبقى لو إنسان كده بيتشائم ما أقدرش أسكن، نقول لا لا لا أسكن في هذه الدار، يحتاج إلى دار، ونقول الدار مثلا هذه دار رخيصة، ومع ذلك نقول لا نحتاج إلى ذلك، يعني محتاج إلى السكنة ولكن هو يأبى. يا بلي قال انه حيتشائم من هذه الدار، فطبعا كل ده يبقى قادح في التوحيد، كل ده قادح في التوحيد، كأن الدار دي سبب، كأن الدار دي سبب، فيقع التشاؤم داخل قلب الإنسان فيمتنع عند ذلك. لذلك قال دع عنك، دع عنك، قلنا على أساس انه هو يعني ليحافظ على عقيدته ويحافظ على توحيده حتى لا يتسلل أي نوع من أنواع القوادح في ذلك التوحيد. ثم ذكر أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال الرجل يا رسول الله إن كنا في دار كثير فيها عددنا وكثير فيها أموالنا فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذروها ذميمة، قال ذروها ذميمة يعني اتركوها فإنها مذمومة، يعني فاتركوها أنها مذمومة، قلنا لأنها تدخل يعني ذلك التشاؤم إلى النفوس. يبقى أي سبب من الأسباب ممكن يدخل التشاؤم إلى داخل النفوس فندفع ذلك عنا، قلنا حفاظا على محض التوحيد، حفاظا على محض التوحيد. لذلك يقول الإمام الخطابي رحمه الله يعني لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني دع عنك فإن من وقر في التلف، وهنا أيضا قال ذروها فإنها ذميمة، قال هذا ليس من باب الطيرة والعدوى، إنما هذا من باب قال الطب، لما ذكر الأمر الأول إنها أرض رفنا وميراتنا وإنها وبئة أو وبئة شديد فقال دعها. يبقى ده نقول أرض كده يبقى فيها ما لك، زي نقول الهواء، الهواء بالطواعين، نقول الهواء بيبقى محمل بذلك الأمر، محمل بذلك. قالوا فساد الجو أو فساد الهواء، فساد الهواء، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا ندخل للارض وقع فيها الطاعون، ليه؟ قالوا لفساد الهواء، لفساد الهواء. هنا ايضا قال كنا في دار كثير فيها عددنا وكثير فيها اموالنا فتحولنا الى دار اخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها اموالنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذروها ذميمه. قلنا لان هنا في الحاله دي هنقول دي الدار اللي كان لها الاثر، الدار هي اللي أثرت علينا بهذه الصورة، الدار هي التي أثرت علينا بهذه الصورة فيتشائمون عند ذلك، فقال دعا أو ذروها فإنها ذميمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى اتركوها بالتحول عنها، هل كون هذه الدار مذمومة لأنها غير موافق لكم، ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما العرانيون اكدووا جو المدينة فعلى ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصادقة ويشربوا من ألبانها وأبوالها، نقول مع جو المدينة ما توافقش معاهم، يعني ممكن الإنسان بينزل في بلدة نقول جو البلدة ده يعني غير مريح بالنسبة له، غير مريح، فهؤلاء أيضا العرانيون لما جاءوا إلى المدينة اكتووا جو المدينة، نقول هو لم يتفق مع مزاج هؤلاء وبالتالي أصيبوا بذلك الداء، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى الصحراء ويلحقوا بإبل الصدقة يشربون من ألبانها وأبوالها. يبقى على ذلك قال أيضا يبقى من الممكن أن هذا المكان لا يوافق يعني الإنسان في نقول في هوايا أو في طبع وغير ذلك. هنا أيضا كما ذكر آخر هذه الروايات رواية عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مكذوب فضعها معه في القصعة وقال كل ثقة بالله وتوكلا عليه. قال في رواية عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مكذوب فوضعها معه في القصعة وقال كل ثقة بالله وتوكل عليه. قال المحقق أنها ضعيفة، قال المحقق أنها ضعيفة، ولكن وردت روايات يعني وردت روايات يعني في هذا الأمر، مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه قال كان في وفد ثقيف رجل مكذوب فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن قد بايعناك فارجع، إن قد بايعناك فارجع، يبقى رده، ولكن هو قال إن قد بايعناك أرسل إليه وقال إن قد بايعناك فارجع، وبالتالي فر من المكذوم فرارك من الأسد، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المكذوم فرارك من الأسد. يبقى لأن الجذام يبقى ده معروف بسرعة انتشاره، معروف بسرعة انتشاره، وبالتالي يعزل، يبقى يعزل، نقول يا ترى يعزل عشان هيعدي؟ لا، هو لكن معروف بسرعة الانتشار، والأخذ بالأسباب ده غير قادح في التوكل، الأخذ بالأسباب غير قادح في التوكل، وبالتالي فر من المكذوب فرارك من الأسد، يبقى ما تتعرضش كده أنت الوباء، مش المطلوب أنك أنت تتعرض للوباء، حتى نالك الإنسان قال بسبب كذا وكذا، يبقى ده كله حفاظا وصيانة لأمر التوحيد، للعقيدة وأمر التوحيد، فر من المكذوب فرارك من الأسد، وهنا كما يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد المكذوب فضع معه في القصعة أكل معه من الطعام وأخذ بيد المكذوب قال قل ثقة بالله وتوكلا عليه، يعني قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وبالتالي ده نقول الأخذ بالأسباب، أخذ الأسباب ده أمر هنا يعني نقول لو أصيب الإنسان لا يقول بسبب كذا وكذا، أعلم أن الأسباب غير مؤثرة بذاتها، ولكن هذه الأسباب لا تؤثر إلا بقدر الله تبارك وتعالى، إلا بقدر الله تبارك وتعالى. وبالتالي لما قال فر المكذوب فرارك من الأسد قلنا مخافة إنسان لو أصيب قال بسبب كذا وكذا، بسبب أن احنا خلطنا فلان وفلان، فعشان نحافظ على العقيدة صحيحة وبالتالي لا يكون هناك يعني أي شروخ في تلك العقيدة، يبقى بيدفع الأسباب التي من شأنها يتسلل هذا الأمر وذلك الكلام إلى داخل الإنسان، ولكن أعلم أن كل أمر من هذه الأمور تكون بقدر الله تبارك وتعالى. لذلك قال الصحيح الذي قاله الأكثرون يتعين المصير إليه أنه لا نسخ بل يجب الجمع بين الحديثين، وحمل الأمر باجتناب والفر منه على الاستحباب والاحتياط لا الوجوب، يبقى فر من المكذوب فرارك من الأسد هل وجوب؟ لا، على الاستحباب والاحتياط، يعني قال أما الأكل معه ففعله لبيان الجواز، يبقى لو نقول أكل أخذ بيد المكذوب وأكل مع المكذوب في قصعة واحدة وقال كل ثقة بالله وتوكل عليه عشان يبين جواز الأمر ده، وده مش من ضمن الهلكة، نقول ده أهلك نفسه لما قالت هذا المكذوب، لا، يبقى فر المكذوب فرارك من الأسد المقصود منها كده، يبقى ده من باب الاستحباب والاحتياط، من باب الاستحباب والاحتياط، والأمر ده يفعل على حسب إيمان الإنسان وعلى حسب درجة توكل الإنسان، يعني حسب درجة توكل الإنسان. احنا اتكلمنا قبل ذلك في مسألة الدواء وقالوا على الإباحة، وقالوا ان هو على الإباحة استعمال الدواء ده على الإباحة، يعني لو لم يستعمل هذا الإنسان الدواء وكان متوكلا على رب سبحانه وتعالى لا يلام على ذلك، لا يلام، لأن هو أساسا ما نقول والله هو مهمل للأسباب، لا، هو توكلا على رب سبحانه وتعالى، يبقى يعلم كل أن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، واعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك، لكن دي نقول محتاجة إلى درجة عالية من الإيمان، يحتاج إلى درجة عالية من الإيمان أن فعلا أفوض هذا الأمر يا ربي وأتوكل فعلا على ربي سبحانه وتعالى، وأعلم أن هذه الأمور لا تسير ولا تقع إلا بما قدر وشاء ربي سبحانه وتعالى. يبقى كما بينا أن 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، نقول هؤلاء ذكرهم وصفهم لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هذه القضية الأساسية، التوكل على الله. توكل على الله ده ثمرة الإيمان، ثمرة الإيمان. وتوكل الإنسان على حسب درجة الإيمان. لو توكلت على الله حق توكلي يبقى ده التوكل ده درجات رتب على حسب درجة الإيمان. يبقى على حسب درجة الإيمان ممكن الإنسان يفعل الأمر ده ويبان أنه يعني أنا أبين أن أنا متوكل على رب سبحانه وتعالى. لا ده حسب درجة الإيمان، يعني ما تجذفش، ما تجذفش بالأمر ده، لأنه ممكن يحدث تصدع في مسألة العقيدة. لكن فعلا هو يتقدم توكل على رب سبحانه وتعالى، يعلم أن فعلا قلبه مملوء بذلك الإيمان الذي يجعله فعلا متوكلا على الحقيقة على رب سبحانه وتعالى. لكن التوكل ده مش معناه أبقى أنا مجازف، يعني أبان كده أنا هتوقع على رب سبحانه وتعالى وهو قلبه بيرتجف. لا ده مش توكل، ده يعني ده مش توكل كأنه بيظهر بمظهر الشجاع كده أمام الناس. نقول لا، التوكل ده معناه ثمرة الإيمان، ثمرة الإيمان فعلا أنا متوكع على ربي، معتمد على رب سبحانه وتعالى. وبالتالي يعني نقول على حسب درجة التوكل ده ثمرة الإيمان. يبقى درجة التوكل على حسب الإيمان المتمكن في قلب ذلك الإنسان. وبالتالي أعلم أنه لو هذا المخزوم استعمل الإنسان أدوات المخزوم يعلم أنه لا يؤثر، لا يؤثر. يعني قالوا التوكل ده لو شرب الإنسان الصم يبقى معتمد على رب سبحانه وتعالى لا يؤثر فيه، لا يؤثر، لأنه يعلم أن يعني إن كان هذه خاصية قد وضعها ربنا سبحانه وتعالى في السم فالله تعالى يبطل ذلك. لكن ما بقاش مسألة بقى مجازفة، ولكن دي مسألة محتاجة رقي إيماني شديد جدا، ده رقي إيماني. ولذلك قال هؤلاء لا يسترقون ولا يكتوا ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، على ربهم يتوكلون. لأن التوكل على الله ده عمل وعبادة. وكذلك أيضا كما نقول الدعاء، الدعاء عبادة، سبب الأسباب يدفع بها ربنا سبحانه وتعالى البلاء، يدفع بها ربنا سبحانه وتعالى البلاء. لكن نقول دي درجة عليها، يعني درجة عليها. خلينا احنا كده الداء والدواء، في دواء بنقضى عشان ندفع ذلك الداء، والأخذ بالأسباب غير قادح في التوكل كما بين. هذا آخر ما ذكره أبو داود رحمه الله في كتاب الطب ليفتتح كتاب آخر، وقال بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب العتق، ثم ذكر أولى الأبواب، باب في المكاتب يؤدي بعض كتاباته فيعجز أو يموت. المكاتب يبقى ده عبد حيكاتب السيد على أساس يملك الحرية لو دفع له مبلغ كذا وكذا، يبقى في اتفاق ما بين هذا العبد وبين السيد. يعني كهذا الحال ذكرناه حال ميم بريرة رضي الله عنها لما كتبت على 9 أواق، وبالتالي على ذلك اشترتها عائشة واعتقتها، وعلمنا ذلك الحكم إنما الولاء لمن أعتق. يبقى قصة بريرة وقصة مين زوجها مغيث، يبقى قصة بريرة وقصة مغيث تعلمنا منها تلك السنة كما قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها بعدما تملكت حريتها، خيرها بين أن هي أساسا فسخ ذلك النكاح بمغيث لأنه كان عبد، وبين أن هي إمضاء ذلك النكاح، فاختارت الفراق، اختارت الفراق. وكان مغيث يعني يسعى في الطرق وراء بريرة ويبكي بكاء حرا على أنها فارقته. فيبقى أداء الكتابة، يبقى عبد حيكتبه السيد أو أما يكتبها السيد على أساس توفي له مبلغ معين، يبقى فيه اتفاق، وبالتالي على ذلك ما توفت هذا المبلغ أو وفى ذلك المبلغ حيبقى يعتق، حيعتق عند ذلك. طبعا في الحالة دي أن السيد لما بيكتب هذا المكاتب بيعطيه حرية اكتساب، يبقى عند ذلك بيتركه عشان يتكسب المال بحرفته، ثم بعد ذلك بيدفع المال للسيد. لو وفى ذلك المقدار من المال يبقى عند ذلك نقول ان هو يملك الحرية، يعتق بذلك. وده عقد لازم، عقد لازم من جهة السيد وجائز من جهة نقول العبد. يبقى عقد لازم يعني لو كاتب السيد ذلك العبد يبقى لا يقوم بنقضه، يعني لا يقوم بنقضه الا ان قام المكاتب ذاته بتعجيز نفسه، او ان مات وكان ما زال عليه عنده او عليه بعض الدرائم من الكتاب. قال اول كتاب العتق، فقال في رواية عن عمرو شعيب عن ابي عن جدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. قال المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. يبقى المكاتب عبد هو، امتى بيملك الحرية؟ يبقى لما بيدفع مال الكتابة بأكملها. لو تبقى عليه شيء يسير جدا هو ما زال أيضا في الرق، ما زال أيضا في الرق. قال المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. كذلك أيضا في رواية عن عمرو شعيب عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد كاتب على 100 أقية فأداها إلا 10 أواق فهو عبد، وأيما عبد كاتب على 100 دينار فأداها إلا 10 دنانير فهو عبد. يبقى ده عبد نقول على الرغم أنه كاتب على 100 أقية فأداها إلا 10 أواق، يعني نسبة أقل، أدى النسبة الكبيرة. قال فإنه فهو عبد، يبقى هو عبد. وأيما عبد كاتب على 100 دينار فأداها إلا 10 دنانير فهو عبد. كذلك أيضا ذكر رواية أخرى وهي رواية عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت تقول: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان إحدى كنا مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. قالت إذا كان إحدى كنا مكاتب فكان عنده ما يؤدي، وليس مدهوش لكن عنده مال الكتابة يوفيها، قال فلتحتجب منه. ولكن كما قال عنها المحقق أنها رواية ضعيفة، ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن أحكام هذه الترجمة إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.